مضيت بنور النور وملء الروح با، بلغت به الأفلاك قطفت كواكبها. مضيت بنور النور وملء الروح با، بلغت به الأفلاك قطفت كواكبها. ملأت سنين اللمس سانا إلى أن صرت اليوم أنا. ملأت سنين الأمس سنا إلى أن صرت اليوم أنا. وعادت بي ذكراه إلى أحلى الصور، هنا الفلك الأول أحضره من صغري. وعادت بي ذكراه إلى أحلى الصور، هنا الفلك الأول أحضره من صغري. وكم جالست الخير هنا، وكم رتلت الوحي هنا. وكم جالست الخير هنا، وكم رتلت الوحي هنا. ملأت سنين الأمس سنة إلى أن صرت اليوم أنا. ملأت سنين الأمس سنة إلى أن صرت اليوم أنا. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. تغنى ورتل واتلو وجود أحرفه، سما من جعل القلب ضياه ومصحفه. تغنى ورتل واتلو وجود أحرفه، سما من جعل القلب ضياه ومصحفه. هنا يا قلب نعود لنا، وهذا المسجد يعرفنا. هنا يا قلب نعود لنا، وهذا المسجد يعرفنا. ملأت سنين الأمس سنة إلى أن صرت اليوم أنا. ملأت سنين الأمس سنة إلى أن صرت اليوم أنا. هو القرآن يضيء وكم نحتاج له، متى نبصره بثقة ونعود له. هو القرآن يضيء وكم نحتاج له، متى نبصره بثقة ونعود له. أجود له حبا كراما ليبقى النور بأمتنا. أجود له حبا كراما ليبقى النور بأمتنا. Thank you.